في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام، وذكرنا يعني بعض المقدمات المتعلقة بهذا الموضوع. قال الحافظ رحمه الله: باب فضله وبيان من فرض عليه. باب فضله، أي باب فضل الحج، يعني باب ما جاء بفضل الحج. قال: وبيان من فرض عليه الحج، يعني وبيان من هم الذين يجب عليهم الحج. أورد الحافظ رحمه الله تحت هذا الباب أول حديث فيه، فقال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال: متفق عليه. أولا، راوي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 5000 حديث، وقد اختلف في اسمه وفي اسم أبيه على أقوال كثيرة، وأشهر الأقوال في ذلك أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: متفق عليه، أي اتفق البخاري ومسلم على إخراج هذا الحديث في صحيحيهما. أما ما يتعلق بالمتن يقول الحافظ رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، أي من الذنوب، كفارة لما بينهما أي من الذنوب. ولكن سيأتي أن المراد بالتكفير هنا تكفير الصغائر دون الكبائر، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب الصغائر. والعمرة، العمرة طبعا معروفة، هي عبادة معروفة، وهي زيارة بيت الله الحرام، لأن العمرة في اللغة هي الزيارة، العمرة في اللغة هي الزيارة. وأما العمرة في الشرع، أما العمرة في الشرع فهي زيارة بيت الله الحرام، زيارة بيت الله الحرام. والعمرة كما تعلمون جميعا تتألف من 4 أعمال، العمرة تتألف من 4 أعمال: وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. هذه هي أعمال العمرة، هذه هي أعمال العمرة. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية العمرة، لا خلاف بين العلماء في مشروعية العمرة، والدليل على مشروعيتها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، منها قول الله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر. إذن فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على مشروعية العمرة، ولكن اختلف العلماء في حكم العمرة، هل هي واجبة أو مستحبة؟ اختلف العلماء في العمرة هل هي واجبة أو مستحبة، فذهب جمع من العلماء إلى استحبابها وعدم وجوبها، والقول باستحباب العمرة وعدم وجوبها هو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في كتابه مجموع الفتاوى. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى وجوب العمرة، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن العمرة واجبة، فيجب على المسلم أن يعتمر في حياته ولو طبعا مرة واحدة، يعني هي واجبة مثل الحج، يعني مرة واحدة في العمر. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمة الله على أئمتنا جميعا. إذن فهذا هو خلاف العلماء في حكم العمرة، يعني هل هي واجبة أو مستحبة. إذن منهم من قال بالاستحباب وهو قول يعني أكثر العلماء، ومنهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالوجوب. طبعا الذين ذهبوا إلى استحباب العمرة وعدم وجوبها، يعني حجتهم أنه لم يرد يعني نص يعني صريح وصحيح بوجوبها، هذا هو يعني حجتهم، هو يعني نفي يعني دليل الخصم ونفي يعني دليل المخالف، يعني قالوا لم يرد يعني نص صحيح وصريح يدل على وجوب العمرة كوجوب الحج. طبعا الحج يعني جاءت فيه يعني في وجوبه نصوص يعني صريحة جدا، قال: وأما العمرة فلم يرد نص في القرآن أو السنة يدل على وجوب العمرة. ولهذا الله تعالى لما أوجب الحج قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فأمر الله تعالى بحج بيت الله الحرام، فأمر الله تعالى بالحج وأوجب الحج، ولم يذكر في مثل هذا النص العمرة مع الحج، لم تذكر العمرة مع الحج. وهكذا أيضا مثلا في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الإسلام وذكر له من أركان الإسلام الحج، فلم يذكر معنا هذا العمرة. وجاء أيضا في حديث غلام ابن ثعلبة رضي الله عنه، يعني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، يعني سأله عن الصلاة وعن الصيام، سأله عن الحج، سأله عن الحج، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام يعني بأنه واجب. فقال ضمان رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. إذن فالشاهد من هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لضمام وجوب الحج، فقال الضمام: لا أزيد على هذا، لا أزيد على هذا. إذن يفهم يعني من كلام ضمام أنه إذا حج ولم يزد على حجه عمرة فيعني هذا المعنى داخل في كلامه، والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه يعني ذلك، يعني لو كانت عمرة واجبة لبين له يعني وجوب العمرة، وأنه حتى لو حج فيجب عليه أيضا أن يعتمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك بل قال: أفلح إن صدق. قالوا: فدل هذا على أن العمرة ليست واجبة. ثم استدلوا أيضا بعدة أحاديث، جاء فيها إما التصريح أو التلميح بعدم وجوب العمرة. استدلوا بعدة أحاديث جاء فيها التصريح أو التلميح بعدم وجوب العمرة. من تلك الأحاديث ما رواه الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، يعني جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، يعني ليست واجبة، لا، وأن تعتمر خير لك. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما سأله هذا الأعرابي عن العمرة ووجوبها أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن العمرة لا تجب، وقال له: أن تعتمر خير لك. ولكن طبعا هذا الدليل لا يصح، يعني هذا الدليل لا يصح، يعني هذا الحديث حديث ضعيف، يعني حديث جابر أن أعرابيا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن العمرة أواجبة هي فقال لا، فهذا الحديث لا يصح، بل اتفق العلماء على ضعفه. ولهذا نقل الإمام النووي رحمة الله عليه كما في كتاب التلخيص للحافظ ابن حجر، يعني ذكر يعني هذا النقل عن الإمام النووي رحمه الله أن العلماء اتفقوا على عدم صحة هذا الحديث وأنه حديث ضعيف. أيضا استدلوا، إذا حديث جابر حديث ضعيف يا جماعة، حديث جابر حديث ضعيف. أيضا استدلوا بما رواه ابن ماجه، طبعا الأحاديث الصريحة يعني هذه خلاصة هذه الأدلة، الأحاديث الصريحة الدالة على عدم وجوب العمرة كلها ضعيف، كلها ضعيف. فمنها أيضا ما رواه ابن ماجه عن طلحة ابن عبيد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج جهاد والعمرة تطوع، الحج جهاد والعمرة تطوع. وهذا الحديث أيضا رواه ابن ماجه وسنده ضعيف، رواه ابن ماجه وسنده ضعيف. وله شاهد من حديث ابن عباس، يعني جاء حديث آخر عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثل هذا المعنى، أن الحج جهاد والعمرة تطوع، ولكن هذا الشاهد لا يفرق به لأنه ضعيف جدا، فيه راو متروك. إذن فحديث طلحة ابن عبيد الله وحديث ابن عباس أيضا في هذا الباب لا يصحان. وورد أيضا يعني له مشاهد عن أبي هريرة رواه ابن حزم في المحلى، وهو أيضا ضعيف، هو أيضا ضعيف، والصواب أنه مرسل بالإضافة إلى ضعف آخر في حديث أبي هريرة. إذن فالحاصل أن جميع الأحاديث التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام والتي صرحت يعني جاء فيها التصريح بأن العمرة ليست واجبة أو بأن العمرة تطوع، فكل هذه الأحاديث لا تصح، فكل هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة لا تصح. ولكن استدل هذا الفريق أيضا بما ثبت وصح عن أبي أمامة، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى إلى صلاة فريضة، من مشى إلى صلاة فريضة كان له كأجر حجة، كان له كأجر حجة. من مشى إلى صلاة فريضة كان له كأجر حجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. هذا من أدلة القائلين بالاستحباب، استحباب العمرة. هذا الدليل ذكره عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الترخيص. إذا فاستدلوا أيضا على عدم وجوب العمرة بهذا الحديث، وهو حديث صحيح يعني ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره، وله يعني طرق كثيرة، له طرق كثيرة. والشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قابل بين الحج وبين صلاة الفريضة، قابل بين الحج وبين صلاة الفريضة. قال: من مشى إلى صلاة فريضة كان له كأجر حج أو حجة، فقابل بين الحج وبين صلاة الفريضة، قالوا لأن الحج واجب في الأصل، وقابل بين العمرة وبين صلاة التطوع، لأنه قال: ومن مشى إلى صلاة تطوع كان له كأجر عمرة، فقابل بين العمرة وبين صلاة التطوع، قالوا لأن الأصل في العمرة أنها تطوع، أنها تطوع. هذا هو يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث. ولكن هذا الحديث مع أنه صحيح كما سبق، ولكن دلالته يعني غير يعني صريحة، دلالة يعني هذا الحديث غير صريح، لأنه أصلا يعني ينبغي أن نعلم بأن معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من مشى إلى صلاة فريضة كان له كأجر حجة، كان له كأجر حجة. طيب، هذه الحجة المذكورة هنا هل هي حجة الفرض والإسلام أم أنها حجة التطوع؟ أنها حجة التطوع، لأن الإنسان لو أنه مثلا مشى إلى صلاة فريضة، هل بإمكانه أن يقول إن الحج قد سقط عني؟ هل يقول إن وجوب الحج سقط عني؟ لا. فالمقصود بذلك أنه يكون له ثواب حجة، أنه يكون له ثواب حجة، ولكن حج الفريضة لا يسقط عنه، حج الفريضة لا يسقط عنه، بل يجب عليه أن يحج حج الفريضة. إذن فكذلك يعني يقال، كذلك يقال قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مشى إلى صلاة نافلة كان له كأجر عمرة. هذا لا يعني أن العمرة ليست واجبة، وإنما معنى ذلك أن هذا الشخص الذي يمشي إلى صلاة نافلة يكون له أجر عمرة، يكون له أجر عمرة. وعلى القول بوجوب العمرة فإن هذا الفعل لا يسقط عنه وجوب العمرة، لا يسقط عنه وجوب العمرة. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العمرة في مقابل المشي إلى صلاة النافلة، والحج في مقابل المشي إلى صلاة الفريضة، لأن الحج أعظم من العمرة وأشرف من العمرة، كما أن صلاة الفرض أعظم وأشرف ما من صلاة النافلة. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث. إذن فليس في هذا الحديث يعني ما يدل صراحة على أن العمرة مستحبة وليست واجبة، وليست واجبة. طيب، هذه أدلة الذين ذهبوا إلى عدم وجوب العمرة، بل قالوا باستحبابها. وأما الذين أوجبوا العمرة، وأما الذين أوجبوا العمرة وقالوا بوجوب العمرة، فاستدلوا بأدلة كثيرة. استدلوا أولا بقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، يعني بعض العلماء وبعض المفسرين يعني قالوا هذه الآية تدل على وجوب الحج، لأن الإتمام هنا بمعنى ماذا؟ الإتيان. وأتموا الحج يعني وأتوا بالحج لحج. ولهذا جاء في قراءة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهي قراءة شاذة، هي قراءة شاذة، فقرأ ابن مسعود هذه الآية: وأقيموا العمرة، وأقيموا الحج والعمرة لله، وأقيموا الحج والعمرة لله. قالوا فالإتمام هنا وأتموا بمعنى إقامة يعني هذه الشعائر، كقوله تعالى في الصيام: ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا قالوا الإتمام هنا بمعنى إقامة يعني هذه الشعائر. إذا فاستدلوا بهذه الآية على وجوب العمرة، واستدلوا بها أيضا على وجوب الحج، كما استدلوا بها على وجوب الحج. إذن هذا من أدلته. أيضا استدلوا بعدة أحاديث، استدلوا بعدة أحاديث على وجوب العمرة، منها ما رواه الخمسة وهم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة عن أبي رزين العقيلي، عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. والظعن هو السفر. قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. قال: حج عن أبيك واعتمر. إذن الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أنه أولا قرن بين الحج والعمرة. قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة. فقرن فيه بين الحج والعمرة، وما دام أن الحج واجب فكذلك تكون العمرة واجب. أيضا هذا الحديث أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل أن يعتمر عن أبيه كما يحج عن أبيه، أمره أن يعتمر عن أبيه كما هو مأمور بالحج عن أبيه. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حج عن أبيك واعتمر. إذا فاستدل القائلون بالوجوب بهذا الأمر على أن العمرة واجبة كالحج، استدلوا بهذا الأمر على أن العمرة واجبة كالحج. وهذا الحديث كما قلت رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهو حديث صحيح. وقد أثر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. وهذا الكلام نقله الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. إذن يقول الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب، يعني في وجوب العمرة، حديثا أجود من هذا ولا أصح منه. أيضا من الأحاديث، وهي من أصرح الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، ما رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ أي واجب، يعني هل يجب على النساء الجهاد؟ وعلى كما قلنا من سياق الوجوب، هل على النساء جهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، عليهن، يعني على النساء، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، وهذا الحديث أيضا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما، وهو صحيح وصريح في هذا الباب، لأن على من صيغ ماذا؟ الوجوب، من الصيغ الدالة على الوجوب. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن النساء يجب عليهن ماذا؟ الحج والعمرة. وإذا وجب ذلك على النساء فعلى الرجال طبعا من باب أولى. أيضا جاءت يعني عدة أحاديث يعني في هذا الباب، ولكن يعني فيها ضعف، يعني أحاديث مصرحة بوجوب العمرة ولكن فيها ضعف. منها حديث ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر، وهذا الحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان، ولكنه ضعيف. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح العمدة بأن الإمام أحمد رحمه الله استدل به يعني بحديث ابن عمر على وجوب العمرة. أيضا من الأحاديث الضعيفة التي جاءت في هذا الباب ما رواه الدارقطني عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت. وهذا الحديث رواه الدارقطني ولكن سنده ضعيف. أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه البيهقي وابن حزم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج والعمرة فريضتان واجبتان، وهذا الحديث أيضا رواه يعني من ذكر وهو ضعيف، وسيذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بعد أحاديث. أيضا من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ما رواه سعيد ابن أبي عروبة في كتابه المناسك عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي حجة وعمرة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، فمن قضاهما فقد قضى الفريضة، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث ضعيف لإرساله. إذن فكل هذه الأحاديث، يعني هذه الأحاديث ثلاثة طبعا، الأخيرة وهي حديث ابن عمر وحديث زيد ابن ثابت وحديث جابر ومرسل قتادة، هذه الأحاديث الأربعة كلها ضعيفة، ولكن مر معنا حديث عائشة وهو صريح وصحيح، صحيح وصريح في وجوب العمرة. وأيضا مر معنا حديث أبي أرزين العقيلي وهو حديث صحيح، وفيه أمر أيضا بالعمرة: حج عن أبيك واعتمر. أيضا من أدلة القائلين بالوجوب ما جاء في حديث جبريل، ما جاء في حديث جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام. طبعا الجواب المعروف والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. طبعا هذه هي الرواية المعروفة المشهورة، ولكن جاء في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بين له بعض واجبات الدين والإسلام، منها العمرة، منها العمرة. ولذلك روى مثلا الإمام البيهقي في سننه، روى البيهقي في سننه بإسناد صحيح وثابت أن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر. تم قال: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. وهذا الحديث كما قلت خرجه البيهقي رحمه الله في سننه بسند صحيح، خرجه البيهقي رحمه الله في سننه بسند صحيح، وفيما أذكر الآن يعني هو مخرج أيضا في صحيح ابن خزيمة، هو مخرج أيضا في صحيح ابن خزيمة. والإمام مسلم، وهذه يعني فائدة مهمة في هذا الباب، الإمام مسلم رحمه الله خرج إسناد هذه الرواية في صحيحه، ولكنه لم يسق ماذا؟ لفظ هذا الحديث، وهذا يفعله الإمام مسلم في صحيحه. يعني أحيانا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه يعني يذكر إسناد حديث ما أو رواية ما ثم لا يذكر لفظه، ثم لا يذكر يعني لفظ هذه الرواية، وعليه يعني هذا الحديث يكون من صحيح مسلم ومن شرحه رحمة الله عليه، لأنه يعني ما دام خرج إسناد هذا الحديث، ذكر إسناد هذا الحديث في صحيحه ثم أشار يعني إلى لفظه دون أن يذكر اللفظ، يعني دون أن يذكر اللفظ، فيكون يعني أصل الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة معلقا على هذا اللفظ وهذه الرواية من حديث جبريل، قال وهذه الزيادة، يقول شيخ الإسلام وهذه الزيادة وإن لم تكن في أكثر الروايات، وإن لم تكن في أكثر الروايات فإنها ليست مخالفة لها، لكن هي مفسرة لما أجمل في بقية الروايات. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أيضا من الأحاديث، من الأحاديث الصريحة التي جاءت في هذا الباب أيضا ما رواه النسائي وغيره بسند صحيح، ما رواه النسائي وغيره بسند صحيح عن الصبي ابن معبد، عن الصبي ابن معبد قال كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، يعني هذا الرجل واسمه الصبي ابن معبد، يعني كان رجلا نصرانيا وأسلم، قال كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فأتيت عمر، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقلت يا أمير المؤمنين إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، قال إني أسلمت وأنا حريص على الجهاد، يعني أريد أن أجاهد في سبيل الله، قال وإني يقول هذا الرجل الأعرابي الذي كان نصرانيا وأسلم، هذا الكلام يقوله لعمر، يقول وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يقول وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. وش معنى مكتوبين علي؟ أي من فرائض دين الإسلام. ثم ذكر يعني كلاما، ذكر هذا الرجل يعني كلاما، فقال له عمر، هذا هو أيضا يعني الشاهد من هذا الحديث، فقال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. إذا عمر رضي الله عنه أقر هذا الأعرابي على كلامه، أقر هذا الأعرابي على كلامه، يعني لما قال وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي، يعني لو كانت العمرة يعني ليست واجبة لأنكر عليه عمر، ولا قال له يعني كيف تقول عمرة مكتوبة وهي ليست مكتوبة، فأقره عمر على ذلك، بل أخبر عمر رضي الله عنه بأن هذا الرجل بكلامه هذا قد هدي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال له عمر رضي الله عنه هديت لسنة نبيك. وهذا الحديث كما قلت رواه النسائي وغيره بسند صحيح، بسند صحيح. أيضا مما استدل به القائلون بالوجوب، استدلوا بآية كريمة وهي قول الله جل وعلا في سورة براءة، في سورة التوبة، حيث يقول الله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس، ماذا يا جماعة؟ يوم ماذا؟ الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إذن الله تعالى في هذه الآية وصف الحج بكلمة ماذا؟ الأكبر، بأنه الأكبر. هذا يدل على ماذا يا جماعة؟ ما دام كان حج أكبر، كان ماذا؟ هناك حج أصغر، هناك حج أصغر، اللي هو ماذا يا جماعة؟ اللي هو العمر، اللي هو العمر. ولهذا صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو حبر هذه الأمة وإمام المفسرين رضي الله عنه وأرضاه، صح عنه أنه قال العمرة الحج الأصغر، العمرة الحج الأصغر. إذا فدلت هذه الآية مع ما جاء فيها من تفسير ابن عباس رضي الله عنهما على أن العمرة نوع من أنواع الحج، وهذا طبعا يعني دليل مهم جدا، دليل مهم جدا. لماذا يا جماعة؟ لأنه حينئذ سيكون كل دليل دل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة، كل دليل دل على وجوب الحج يكون أيضا دليلا على وجوب العمرة، لأن العمرة نوع من أنواع الحج، لأن العمرة نوع من أنواع الحج. إذا هذا هو يعني مجمل يعني الأدلة التي جاءت في هذه المسألة، وهذه المسألة طبعا يعني من أراد أن يتوسع فيها فعليه يعني بكتابين عظيمين، سواء يعني في هذه المسألة أو في مسألة المناسك عموما، يعني مناسك الحج والعمرة يعني ألف فيه يعني مؤلفان عظيمان جدا. المؤلف الأول هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، شرح العمدة، شرح العمدة. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يعني شرح كتاب الحج من كتاب العمدة يعني شرحا عظيما جدا، وتوسع فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في ذكر المسائل المتعلقة بالحج والعمرة. أيضا كتاب آخر وهو عظيم جدا في مناسك الحج والعمرة، وهو ما كتبه الشيخ الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان في تفسيره لصورة الحج، في تفسيره لصورة الحج يعني عند قوله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يعني يأتين من كل فج عميق. عند هذه الآية يعني توسع الشيخ الشنقيطي رحمه الله في بحث المسائل المتعلقة بالحج والعمرة في مئات الصفحات، أقول في مئات الصفحات. إذا من أراد أن يتوسع يعني في هذه المسألة بالذات وفي مسائل الحج والعمرة فعليه بأن يقرأ في هذين المرجعين العظيمين، ففيهما الخير الكثير. أما ما يتعلق بالراجح، الآن عرفنا خلاف العلماء وعرفنا أدلته، فما هو الراجح؟ فالذي يظهر، الذي يظهر يعني رجحانه والله تعالى أعلم هو القول بالوجوب، الذي يظهر رجحانه هو القول بوجوب العمرة. ولهذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله كما قلت يعني لما بحث هذه المسألة في كتابه أضواء البيان وذكر أدلة الفريقين رجح القول بالوجوب. وأما شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففي مجموع الفتاوى صرح باختيار القول باستحباب العمرة، إذا هو اختار القول باستحباب العمرة، ولكنه في شرح العمدة، ولكنه في شرح العمدة فكأنه مال إلى القول بالوجوب، مال إلى القول بالوجوب. لماذا؟ لأنه ذكر بالتفصيل، ذكر بالتفصيل أدلة القائلين بالوجوب، ورد أيضا بالتفصيل على أدلة من قال بعدم الوجوب، فكأنه يعني في شرح العمدة والله تعالى أعلم يعني يميل إلى وجوب العمرة. وهذا أيضا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، فقد صرح أيضا بوجوب العمرة حيث قال رحمه الله: والذي يظهر أنها واجبة، يقول الشيخ ابن عثيمين: والذي يظهر أنها واجبة، لا لأن أصح حديث يحكم في النزاع في هذه المسألة هو حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال أي صلى الله عليه وسلم: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال الشيخ رحمه الله: فقوله عليهن ظاهر في الوجوب، لأن على من صيغ الوجوب كما ذكر ذلك أهل أصول الفقه. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. إذن فأقرب أقوال العلماء في هذه المسألة أن العمرة واجبة، وعلى القول بوجوب العمرة يعني يكون وجوبها مرة واحدة في السنة قبل، فالعمرة يعني على القول بوجوبها فإنها في العمرة، نقول في السنة في العمر، فإنها لا تجب إلا مرة واحدة في العمر. أيضا من المسائل المتعلقة بالعمرة، إذا عرفنا يعني تعريف العمرة يعني في اللغة وفي الشرع، وعرفنا أيضا بأن العمرة يعني مشروعة بالإجماع، والراجع أيضا أنها واجبة، ينبغي أن نعلم أيضا بأن العمرة يعني حتى على قول من قال باستحبابها فإنها تجب بالشروع فيها. يعني الذين قالوا بأن العمرة مستحبة وهم جماهير العلماء، فهم متفقون على أنها تجب بالشروع فيها. يعني لو أن الإنسان يعني ذهب إلى الميقات وأحرم بالعمرة، يعني قال لبيك اللهم عمرة، فإنه بمجرد أن يشرع في العمرة وأن يبدأ في العمرة فإنه يجب عليه إتمامها ولا يجوز له التخلي عنها. وهذا الأمر متفق عليه بين العلماء، ودليل العلماء في ذلك هو قول الله تعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. وهذه الآية كما تعلمون نزلت يعني عام الحديبية لما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت عمرته عليه الصلاة والسلام هذه مستحبة، كانت عمرته هذه مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عدة عمر، ومع ذلك قال الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فدلت هذه الآية على أن المسلم يجب عليه الحج والعمرة بالشروع فيهما، حتى لو كان مستحبين فإنهما يجبان بالشروع فيهما. ولهذا قال شيخ شنقيطي رحمه الله: واعلم أن العلماء أجمعوا على أن من أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها ولا يجوز له قطعها وعدم إتمامها، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أيضا مسألة أخرى تتعلق بالعمرة: ما هي الأيام التي تشرع فيها العمرة؟ ما هي الأيام التي تشرع فيها العمرة؟ وهل هناك وقت لا تجوز فيه العمرة أم لا؟ طبعا الذي عليه أكثر العلماء أن العمرة تجب في كل أيام السنة، ولا يستثنى شيء من ذلك. وذهب بعض العلماء إلى أن أيام التشريق لا يعتمر فيها. ذهب بعض العلماء إلى أن أيام التشريق لا يعتمر فيها، ولهذا قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله أيضا في تفسيره: قال: اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن جميع السنة وقت للعمرة، قال إلا أيام التشريق، قال إلا أيام التشريق فلا ينبغي العمرة فيها حتى تغرب شمس اليوم الرابع عشر على ما قاله جمع من أهل العلم. إذن بعض العلماء قالوا أيام التشريق لا عمرة فيها، وأيام التشريق كما تعلمون هي اليوم ماذا؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. بعضهم أيضا أضاف إليها يوم النحر، يعني بعض العلماء أضاف لهذه الأيام يوم النحر، وبعضهم كما هو مذهب أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة أضاف إليها أيضا يوم عرفة، يوم عرفة. إذن فهذه يعني أقوال في هذه المسألة، يعني منهم من قال العمرة لا تشرع في هذه الأيام، يعني يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وحجة هؤلاء يعني يمكن أن يحتج لهؤلاء بما رواه البيهقي بسند صحيح، بما رواه البيهقي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام. تقول عائشة حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام، قالت عائشة يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك، ويومان بعد ذلك. وإن كان طبعا يعني قول عائشة هذا ليس يعني مطابقا تماما لبعض الأقوال السابقة. إذا تقول عائشة حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام، يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعدها، يومان بعدها يعني اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، واليوم الثاني عشر. طيب، ولكن الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن العمرة تجوز في السنة كلها دون أن يستثنى شيء من ذلك. العمرة تجوز في السنة كلها دون أن يستثنى شيء من ذلك، يعني لا يستثنى لا يوم عرفة ولا يوم العيد ولا أيام التشريق، فجميع السنة يعني بإمكان المسلم أن يعتمر فيها، بإمكان المسلم أن يعتمر فيها. وأما أثر عائشة رضي الله عنها فأولا هو أثر موقوف، يعني ليس واحدا حتى يستدل به، بل هو يعني كلام موقوف على عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم يعني هذا الكلام يعني يمكن تأويله، ولهذا الإمام البيهقي رحمه الله بعد أن خرج هذا الأثر في سننه ماذا قال؟ يقول البيهقي وهو محمول عندنا على من كان مشتغلا بالحج، يعني الشخص إذا كان مشتغلا بالحج هو أصلا حاج، يعني كيف يروح يعتمر يوم عرفة؟ ما يقدرش يعتمر يوم العيد، لا يستطيع يعتمر يعني اليوم الحادي عشر والثاني عشر، لا يستطيع لأنه لا يزال حاج، فهو لا يمكن أن يتحلل، يعني لا يمكن أن يفرغ يعني من حجه إلا بعد مرور هذه الأيام. إذن فكلام عائشة رضي الله عنها كما يقول بيهقي رحمه الله محمول على من كان مشتغلا بالحج، فليس له أن يعتمر حتى يكمل حجه، وما دام مشتغلا بالحج فليس بإمكانه أن يعتمر. وأما غير الحاج فبإمكانه أن يعتمر يعني يوم عرفة أو أن يعتمر يعني يوم النهر أو في أيام التشريق وفي غيرها من أيام السنة. وسأذكر أيضا يعني دليلا من الأثر في هذه المسألة ولكن بعد أذان العشاء إن شاء الله تعالى. نعود إلى يعني مسألة حكم العمرة في يوم عرفة وفي يوم النهر وفي أيام التشريق. أقول ثبت في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على صحة العمرة في هذه الأيام. فقد ثبت في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أن غبار ابن الأسود، يعني هذا يعني اسم رجل يعني كان في زمان عمر رضي الله عنه، وأراد أن يحج ففاته الحج، فاته الحج يعني وصل إلى مكة في يوم النهر، يعني فاته الوقوف بعرفة، فاته الوقوف بعرفة. لماذا؟ لأنهم أخطأوا في حساب الشهر، أخطأوا في حساب الشهر ففاتهم الحج، فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه وهو في موسم الحج وهو ينحر هديه، وهو ينحر هديه رضي الله عنه وأرضاه، فأخبروه بأنهم أخطأوا يعني في حساب الشهر وظنوا بأن ذلك اليوم هو يوم عرفة وإذا به يوم النهر وقد فاتهم الحج لأنه فاتهم الوقوف بعرفة. فسألوا عمر رضي الله عنه فيما يفعلونه وهم الآن يعني جاءوا محرمين بالحج، جاءوا محرمين بالحج، فأمرهم وهذا الأثر في موطأ الإمام مالك بسند صحيح، فأمرهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يتحللوا بعمرته، أن يتحللوا بعمرته، وكانوا في يوم النحر، يعني كانوا في يوم النحر، فأمرهم عمر رضي الله عنه أن يتحللوا بعمرة، يعني أن يفعلوا عمرته بأن يذهبوا إلى الكعبة فيطوفوا في البيت ويسعوا بين الصفا والمروة ويتحللون من إحرامهم بهذه العمرة. إذن فهذه العمرة يعني متى يعني وقعت ومتى حصلت؟ في يوم النهر، يعني أمرهم في يوم النهر أن يتحللوا بعمرة. فلو كانت العمرة يعني غير يعني مشروعة وغير جائزة في تلك الأيام لأمرهم عمر رضي الله عنه أن ينتظروا حتى يعني تذهب تلك الأيام، ولكن عمر رضي الله عنه يعني أمره في يوم النهر أن يتحللوا بعمرة، فدل ذلك على أن العمرة جائزة في جميع أيام السنة ولا يستثنى شيء من ذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بالعمرة يعني حكم تكرار العمرة في السنة الواحدة أكثر من مرة، يعني هل يجوز للمسلم أن يعتمر في سنة واحدة أكثر من مرة؟ طبعا هذه المسألة يعني فيها خلاف بين العلماء، فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشرع للمسلم أن يعتمر في سنة أكثر من عمرة واحدة، يعني بعض العلماء قال العمرة يعني تجوز في السنة مرة واحدة فقط، ولا يعتمر الإنسان في السنة أكثر من مرة واحدة، وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والذي عليه جماهير العلماء أنه يجوز يعني تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، يعني يجوز للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، فيجوز للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من مرة. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي معنا، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. إذن في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم على أن يكثر من العمرة، فدل ذلك على أنه يجوز للمسلم أن يعتمر في السنة أكثر من عمرة واحدة. نعود الآن إلى حديث أبي هريرة الذي بدأنا به هذا الدرس وهذا الباب. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والمراد كما قلنا بالذنوب المكفرة هنا هي الصغائر، المراد بالذنوب المكفرة هنا هي الصغائر، بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة أو كفارات لما بينهن من الخطايا ما لم تغش الكبائر، ما لم تغش الكبائر. إذن فصرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأحاديث أخرى بأن هذه الأعمال الصالحة إنما تكفر الصغائر دون الكبائر، تكفر الصغائر دون الكبائر. ولذلك يعني أنكر العلماء كالحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في كتابه التمهيد، يعني أنكر على ما قال بأن هذه الأعمال تكفر حتى الكبائر. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني حتى نختم يعني هذا الحديث، إذا قال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ثم قال والحج المبرور، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، لأن الحافظ قال في هذا الباب باب فضله أي فضل الحج ومن يجب عليه. إذا قال عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء عند الله إلا الجنة، إذا فالذي يحج حجا مبرورا يجازيه ويثيبه الله تعالى على ذلك بالجنة. واختلف العلماء في معنى الحج المبرور، ما هو الحج المبرور؟ فذهب بعضهم إلى أن الحج المبرور هو الحج الذي لا يقترف فيه الحاج معصية، هو الحج الذي لا يقترف فيه الحاج معصية ولا يفعل فيه ذنبا ولا مخالفة. قالوا لأن الله تبارك وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذن فقالوا الحج المبرور هو الحج الذي ليس فيه رفث وليس فيه فسوق وليس فيه جدال. وقال بعضهم الحج المبرور هو الحج المقبول. الحج المبرور هو الحج المقبول. إذن قالوا معنى الحديث والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا الحج المبرور هو المقبول. وطبعا الحج أيضا يعني متى يكون مقبولا؟ إذا حج طبعا المسلم على وفق الشرع وكان مخلصا في حجه ولم يكن في حجه يعني رفث ولا فسوق ولا جدال، فهذا هو الحج المقبول. ومنهم من قال الحج المبرور هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه بأن يكون حاله بعد الحج خيرا من حاله قبل الحج. إذن هو الحج الذي يعني يؤثر إيجابا في صاحبه، فيكون حاله بعد الحج أفضل من حاله قبل الحج، قالوا هذا هو الحج المبرور. والأظهر والله تعالى أعلم أن جميع هذه المعاني داخلة في الحج المبرور، وهي يعني أقوال متلازمة، هي أقوال متلازمة. إذن فالحج المبرور يعني هو الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، وهو الحج الذي يقبله الله تبارك وتعالى، ومن حج على هذا النحو كان حاله بعد الحج أفضل من حاله يعني قبل الحج. هذا يعني ملخص يعني ما أردت يعني بيانه في هذا الحديث. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سائل يقول إذا كانت العمرة واجبة فكيف إذا كان الإنسان فقير المال هل يسقط عليه وجوب العمرة؟ طبعا يعني العمرة مثل الحج، والحج قال تعالى فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فكما أن الحج يعني يعود إلى استطاعة العبد، هكذا أيضا العمرة. سائل يقول تحريم القتال يعني في الأشهر الحرم هل هو محكم إلى يوم القيامة، وهل يدخل فيه يدخل في ذلك قتال البغاة والخوارج؟ يعني لا يحضرني من جواب هذا السؤال. ثم قال إذا تعذر الحج مع وجود الزاد والراحلة هل يأثم صاحبه؟ طبعا إذا تعذر ما دام أنه تعذر عليه أن يحج فمعنى ذلك أنه لا يأثم، والله تعالى